يقول أنا إنسان متزوج ومحافظ على صلواتي في المسجد جميع النوافل، لكن عندي مشكلة. عندي مشكلة وهي غض البصر، لا أستطيع غض البصر، فما هو الحل؟ حيث إن الشيطان يوسوس لي إن هذه الأعمال غير مقبولة مني، فما هو العمل حتى أتخلص من هذا الذنب؟ لا شك أن إطلاق البصر حرام، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجال كما أمر النساء بغض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. وكان الناس في السابق إذا جلس الإنسان في بيته أو في حيه أو في مسجده لا يعرض له شيء من هذه الأمور، لكن الفتن وصلت الناس في بيوتهم من خلال هذه القنوات، فتجد الرجل ينظر إلى النساء والمرأة تنظر إلى الرجال، وكل منهما مطالب بغض البصر. ولا شك أن إطلاق النظر إضافة إلى كونه محرم يشوش القلب ويشتته، فلا تجده يهنأ بعيش ولا تجده يرتد بطاعة. لكن لو حفظ بصره ولم يتعرض للفتن يجيب لي قنوات إباحية ويقول لا أبغض بصري، هذا ما يستطيع. والشيطان يستدرج ابن آدم، يستدرج ابن آدم. كان الناس يتعاظمون وجود هذه القنوات في البيوت، ثم مع هذه الفتن تساهلوا فيه، حتى وجد من طلاب العلم من توجد عنده. ومسألة مسألة تدريج، أمور يرقق بعضها بعضا. طلاب علم من معهم شيخ ذهبوا إلى بلد من البلدان لإقامة دورة علمية، وسكنوا في فندق، والفندق فيه دش. قال بعضهم لماذا نرى الأخبار؟ نشوف الأخبار. قالوا احنا ابدا ما نشوف اخبار، لان اخبار القناه اللي تذكر فيها نساء وفيها موسيقى وفيها كذا، ما يمكن. قالوا بالنسبه للنساء نغطي الجهاز بالشرشف، خليه كانه راديو، تفقوا على هذا وحطوا الشرشف على الجهاز. في اثناء خبر حصل جلبه أصوات وأشياء، راح واحد نبي يشوف شوي شوي لين شالوا الشاشة. أخوان ترى الشيطان عنده سياسة يلج فيها إلى القلوب والإنسان ما يشعر، ويستدرجه شيئا فشيئا إلى أن يصل يجد الإنسان نفسه في موقف ما يتوقع أنه يصل إليه في يوم من الأيام، سواء كان ذلك في الأفعال أو في الأقوال. فعلى المسلم أن يحتاط بنفسه، يضع سياج منيع دونه ودون كثير من المباحات، فضلا عن المكروهات والشبهات والمحرمات، وعسى أن ينجو. هل تصورون الواحد من أهل العلم يبي يصل في يوم من الأيام أن يقول سبحان ربي الأسفل، صلى الله العافية؟ وهل تتوقعون أن هذه أول كلمة قالها؟ لا، ليست أول كلمة قال. قال كلمة ما ألقى لها بالا، ثم عوقب بأشد منها، ثم أشد ثم أشد، إلى أن وصل إلى هذا الحد. فالإنسان الذي يتساهل في أموره ويتراخى ويقول هذا أمر سهل وهذا في خلاف وهذا هذا حاجة وذي ضرورة، والناس ما يمكن تعيش بدون أخبار ولا بدون، أنا تنتهي تضيع وأنت ما تشعر. ثم ماذا؟ ما سمعت الأخبار، أو سمعتها بطريقة إما من راديو ولا اشتراك في برنامج ولا الجوال أمر سهل أو ما تسمع بعد إيش بيدك. كان الناس إذا سمعوا بمصيبة في أقاصي الدنيا على مسلم تقطعوا أسى وحسرة مجرد سماع. الآن في وقت الأكل في وقت الغداء والعشاء يشاهدون أوصال ممزقة من المسلمين أمامهم ويأكلون. أليس لهذا أثر على القلوب؟ هل حرقتنا على إخواننا المسلمين لما كنا مجرد سماع مثل تأثرنا الآن؟ الله يا الأخوان أنه بحد القناة قناة المجد جايل شايل يد بجنبه أنا حذب يد طلي خروف والله يريد بها يد مسلم سني شفنا بعده ثاني وثالث صار عادي. قرأنا في التاريخ ما حصل للأندلس من نكبة وما فعله النصارى بالمسلمين، يعني وصلوا إلى حد خلعوا الأبواب أبواب البيوت، خلعوا الأبواب من أجل أن يدخلوا متشاوى النصارى في بيوت المسلمين، واكتفى المسلم أفتي بأنه يجلس هكذا ثم يجعل يمر يده من ورائه على الجدار يمسحه من أجل أن يتيمم، يمسح يده خفية بعد ويصلي بطرفه. وصلوا إلى هذا الحد. وما ربك بظلام للعبيد وبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. السبب هو معاصينا وذنوبنا. قرأنا في تاريخ الأندلس ما قطع القلوب، ثم قرأنا فيه حادثة التتار في بغداد دار الخلافة، ثم تيمور ما فعله بأهل دمشق، كلام مؤثر يذيب القلوب. ثم بعد ذلك لما تواطأت علينا المحن صرنا نشاهد، كان الخبر يؤثر فينا لأن القلوب فيها نوع حياة، القلوب فيها نوع حياة قبل، ولما تولت علينا الفتر والمصائب والشبهات والشهوات وصرنا ناكل ما بدون حساب، ما أطبنا مطعم ولا صدقنا لجأ إلى الله جل وعلا ولا عبدنا حق عظم، بذلك صار طمس على القلوب وصرنا ما نفرق به شيء. وإلا كيف يهنى مسلم يأكل وجبة الغداء أو العشاء وقدامه الشاشة يشوف أخوانه يقطعون؟ وكثيرا من الناس استغلالا للوقت الوقت اللي يستغل يحط الأكل علشان يستغل الوقت في وقت الأخبار وعشان نوازن أمور، أما نستغل الوقت إذا ما في أخبار أو ما في أكل أمور ثانية. القلوب قطع عليها الران، كلا بل ران على قلوب ما كان يكسبون. الران غطى على القلوب وغلفها وصارت لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. ولذلك تسمعون في كل يوم من يظهر على الناس بفتوى ليس لها خطام ولا زمام. وش السبب؟ السبب مثل ما ذكرنا أن الإنسان لا يدقق في تصرفاته فيرتكب المحرم وهو لا يشعر ثم يعاقب بما هو أشد منه. فعلى المسلم أن يحرص على إبراء ذمته وأن يحرص على طيب مطعمه ليكون مستجاب الدعوة أو ليكون مستجاب الدعوة. أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، ولا أمم مليار ونصف يدعون على الظلمة وما صار شيء. ليش؟ ادعوني أستجب لكم. ما الوعد هذا؟ الوعد رب أشعث أغبر، يطيل السفر، يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب، فأنى يستجاب له. استبعاد أن يستجاب لمثل هذا. والله المستعان.